لا يتيسر في كل مكان وفي كل إقليم وفي كل دولة. ونحن الحقيقة لا ندري، نحن لا ندري الوضع الدقيق في السودان من هذه الحيثية، لكن لا شك الوضع عندكم والوضع في الكويت غير الوضع في سوريا وغير الوضع في الأردن وفي كثير من البلاد. نعم. والعمل السياسي كما تعلمون جميعا الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة المكية لم يشتغل بشيء اسمه سياسة، لكنه اشتغل بما تعلمون من الدعوة وترسيخ قواعد التوحيد أولا، ثم تربية الأصحاب الذين حوله على الأخلاق الإسلامية، وتهيئتهم للجهاد فيما في سبيل الله إذا ما دعا الداعي. لكن في كثير من البلاد الإسلامية يتكتلون أولا على أساس الحزبية وليس على أساس من التربية الإسلامية، تصحيح العقيدة وتصحيح العبادة وتصحيح السلوك ونحو ذلك. ونحن نرجو أن يكون الوضع في السودان كأنهم قاموا بهذه المرحلة، ونسميها الآن مؤقتا المرحلة المكية، قاموا بها ثم ساعدتهم الظروف إلى أن يعملوا للدعوة حتى في نطاق السياسة. لكن هذا الوضع ليس بالمستطاع في كل البلاد من الناحيتين. أولا قسم من البلاد لا يوجد فيها علماء من أمثالكم يقومون بواجب التصفية والتربية التي أعني عنهما في كثير من كلماتي، تصفية الإسلام مما دخل فيه وتربية المسلمين على أساس هذا الإسلام المصفى، فلذلك يقومون بثورات وبانقلابات ثم تعود عليهم يعني شرا، كما وقع هنا في الحرم مثلا، كما وقع في سوريا، وقع في مصر وهكذا. فإذا السياسة يراعى فيها كما أشرت بالنسبة لبعض أخواننا هناك من الدعاة أن يشوف المجتمع ويتصرف فيما يساعده عليه المجتمع، وإلا فقد طلب السياسي أن يقوم المسلمون هناك في السودان بانقلاب ضد الحاكم هذا الجديد الذي قام هو على من قبله، لكن هذا في اعتقادي ليس من الإسلام، وإنما الإسلام تهيئة النفوس لأن يتقبلوا نظام الإسلام فيما إذا وجد من يطبقه كما أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. نحن في سوريا كنا لا نستطيع أن نعمل شيئا من ذلك إطلاقا، حتى في الدعوة فدعوتنا محصورة بين جدران أربعة، لأننا في المساجد ما كنا نستطيع أن ننطلق فيها لغلبة الخرافيين والصوفيين والطرقين إلى آخره. وكان المشايخ كانوا يثورون ضدنا أكثر من الحكام أنفسهم، مع أنهم بعثيون وربما أكثرهم أو كثير منهم يكونوا ملاحدة، مع ذلك كانوا لا يثورون ضدنا كما يثور المشايخ. وهؤلاء استعداد لركوب الباصات، أنا جميع الأخوان استعداد ليه؟ ركوب الباصات شأن الرمي يعني. أنا جميع الأخوان كان هؤلاء المشايخ هم الذين يحركون الدولة ضدنا، صحيح، وكنا نضطر أن نلجأ إلى بعض الزوايا، ولكن ليست كزوايا الصوفية، إنما هي أماكن ليست من المساجد، لأنه المساجد في يد الوزارة، والوزارة في يد الأوقاف، والأوقاف في يد الدولة، وهكذا. فكنا نبتعد عنهم ونعمل في حدود ما نستطيع. جميل.